تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرمهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولا غربية يكاد زيتها